هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. كاتب الصحفي والإعلامي أحمد الهواري، سيب كل اللي بتعمله عشان عندك فاصل إعلاني. جاهز؟ والله نفسي الفكرة أو المبدأ اللي أنا نفسي فيه يعني إن هم يوقفوا مواقع التواصل الاجتماعي. عايز حملة ضد مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني نفسي نرجع نقعد تاني مع بعض، الموبايل يبقى للحاجات الارجنت أو الحاجات الضروري، بس مش لازم نقعد نستخبى ورا الشاشة ونبقى قاعدين طول الوقت على فيسبوك وإنستجرام وتويتر وسناب شات، وده هيريح المجتمع جدا يعني. ايه اللي خلاك تفكر في ان انت تعمل اعلان مضاد لمواقع التواصل الاجتماعي؟ عشان لو انت دورت على كل المشاكل اللي حواليك او 90% من المشاكل اللي بقت موجوده، يعني لو دورت على الاشاعات السوشيال ميديا، اي حد يكتب بوست يقول اي حاجه الحق باظت الدنيا، وبقت النهارده اسهل حاجه انك تتهم حد باي حاجه، حتى انك تتهم الدوله، يعني ان انت تقول ان الحق مش عارف هيحطوا الاهرامات في شرم الشيخ، فتبدأ الدولة تضطر تطلع بيانات ان الاهرامات يا جماعة هتفضل في الجيزة مكانها، مش هنشيلها والله وبتاعه. ليه كل ده؟ عشان واحد اللي فكر يطلع اشاعات وما عرفش عنها حاجة، لمجرد انه قاعد زهقان فيلا بينا نعمل اي دوشة فنطلع اشاعة نقول كذا وكذا وكذا، والناس تبدأ انا تبقى قاعد ولا بيك ولا عليك، انت مضطر انك تنفي حاجة انت ما في سبب ليها اصلا. جزء تاني لو انت تركز شوية ان نسبة الطلاق زادت بسبب السوشيال ميديا، احنا بنستعملها وحش. مش شايف ان ده هيبقى ضد التطور ضد التقدم، خصوصا من الناحية الاعلامية وانت راجل اعلامي يعني ومفروض ان انت بتستفيد من السوشيال ميديا؟ والله اقول لك على حاجة، النهاردة بتستقي او المجتمع بيستقي نسبة من 70-80% من اكباره من السوشيال ميديا، ما كانش اكتر. فانت النهاردة اي حاجة بتقرأها على السوشيال ميديا ملهاش اساس، كاتب بوست فانت خلاص بقى عندك اعتقاد ان ده حقيقي. ولكن النهاردة لو مفيش السوشيال ميديا، انت النهاردة سمعت عن خبر فني فهتخش موقع فني تقرأ، تسمع حاجة سياسي تفتح موقع سياسي تقرأ أو جورنال سياسي أو أونلاين سياسي، فعشان كده لا هي مش مفيدة. نتكلم على الإعلان نفسه بقى، هيبقى إعلان غنائي ولا إعلان تمثيلي ولا شكله إيه؟ يعني لازم يبقى صادم شوية، لأنك الفكرة مش تعرف تقنع بيها حد. الناس دلوقتي بقت عايشة على الموضوع، أنا بقيت قاعد أكلمك وأنا حاطط وشي في الموبايل وعمال أفر في ستوريز ولا أفر في بوستس ولا هل أنت بتتابع البورصة يعني؟ وقت الناس كمان سخيفة بقى، يعني في ناس بتفضل تعيشك معاها الحياة، بياكل صور. يعني الناس كانت الأول تقول لك الخصوصية والبرايفسي وإن الباباراتزي بره إحنا بقينا شغالين باباراتزي على نفسنا. تمويل الإعلان هتلجأ لرجال أعمال ولا تلجأ للدولة ولا لمين؟ لا نلم تبرعات بقى في الشارع ناخد طاقيها كده الناس مش هتوافق ونلم تبرعات. بص خلي بالك إن, إن, إن أعتقد إن الدولة ممكن تبقى لو بص المنظوم ده، بس الدولة برضو بيبقى عشان دي حاجة عالمية وما تقدرش الدولة إنها يعني دول المتربصة بينا تفهمها إنها قمع، تفهمها إنها هي كبت. إيه والله ولا قمع ولا كبت ولا حاجة، الناس كانت كويسة وعايشة كويس زي الفل، ولكن في قمع ولا كبت. ارجع ارجع ارجع لزمان، الناس كانت حلوة وكانت بتقعد تاكل مع بعض وكنا بنقعد نخرج، ما بنخرج خروجة وأصحاب حتى مع بعض، نقعد نضحك ونتكلم ونسمع حاجات. النهاردة بنبقى خارجين تمام تنفار كله هتوشه في الموبايل. اختار واحد من دول يكون نجم إعلانك، عمرو دياب، حمو بيكا، ويجز. بحب عمرو دياب يعني وبحب حمو بيكا طبعا، بس ماليش يمكن في الراب شويه يعني، ويجز يعني انا ما بسمعش راب لا مش سكتي، بس هو لا عمرو دياب يعني يا سلام، بس مين هيدفع له ده؟ تبرعاتك بقى؟ لا ده كده مش محتاج تبرعات، محتاج صندوق النقد الدولي، محتاج قرض. اختار بقى شارع او طريق رئيسي تحب تحط فيه الاول دورز بتاعك. كل الشوارع زحمه والله يعني انت لو يعني والناس منطلقه في كل وقت، يعني انا حتى بيبقى عندي مشكله ان انا ما باجي انزل مثلا يوم الجمعه زحمه، فعايز اقول لهم يا جماعه انتوا رايحين فين؟ يعني عايز اوقفوا يعني انا شغلي ملوش اجازات، فبنزل اشتغل الجمعه فبلاقي ناس يا جماعه انتوا رايحين فين؟ كلكم صحفيين طيب ولا كلكم ايه؟ تفتكر حملتك الاعلانيه دي لو توقفت هيكون سبب ايه؟ مارك زوكربيرج مارك اللي هيقفلها اكيد، مش حد تاني. احمد الهواري لو عمل اعلان عن الصحفي احمد الهواري ايه السلوجن اللي هيقوله عنه؟ البعد عنه غنيمه. الكاتب الصحفي والاعلامي احمد الهواري، ارجعك للحمله الاعلانيه الخاصه بمواقع التواصل الاجتماعي، ايه السلوجن او الجمله الاعلانيه اللي هتختم بيها اعلانك؟ عيش حياتك وقاطع السوشيال ميديا، يعني اتبسط بحياتك، افرح بحياتك، حافظ على حياتك حتى. ايه ده؟ فاصل اعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده، فاصل اعلاني في كل مكان. فاصل اعلاني مع شريف عمر.